أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عليه الرحمن من باب ما جاء في الرؤيا قال حدثنا الحديث 21 قال حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال حدثنا علي بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم عن عبد السلام بن صالح الهروي. بعد السند قرانا اكثر من مره احمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو الشيخ الصدوق يقول عنه كان رجلا ثقه جليلا فاضلا رضي الله عنه. وقاله العلامه الحلي ايضا والصدوق في كتاب اكمال الدين. بقيه السند واضح عبد السلام بن صالح الهروي وابو الصدق الهروي لا اشكال في قوله ثقه وكان اماميا وما نصب في نصوصه من انه كان عامل مؤدب او عامي اذا يمكن تكون تصديق امامي والا فالاعلام قد تكون على ثقته وكونه اماميا السند الصحيح. قال قلت لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه اهل الحديث ان المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنه؟ فقال عليه السلام يا ابا الطلق يقف جيدا في هذه الفقرات. طبعا نقرا هذا الحديث الشريف باعتبار اننا نتكلم عن موضوع الجسم في الفلسفة ونقول اتفاق التربية ان الله سبحانه وتعالى ليس ولا صورة ولا جوهر ولا عرف وانه لا يمكن رؤيته بالعين المجرد له وبالعين الفلسفية تستحيل رؤيته بصريا كما قال الزهراء عليه السلام الممتنع من الاطفال فقال عليه السلام يا أبا الصلب إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة وجعل طاعته طاعته ومتابعته متابعته وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. طبعا في دلالة على زيارة النبي وأنها بمنزلة زيارة الله سبحانه وتعالى وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. ثم أمر ابن زيارته في الدنيا والآخرة والآخرة. فقال عز وجل كلام للإمام الرضا عليه السلام من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقرأ حديث ضمن حديث أحاديث ضمن هذا الحديث الشريف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإمام الرضا ضمن الحديث وصل إلى هذا المنبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله. عندنا أحاديث في فضل زيارة الحسين عليه السلام أحاديث معتبرة في كتاب الزيارات المقدمة أنه فكأنما زار الله في عرشه والله ليس له مكان ولا يقرب مكان. لكن يبين كأنك في هذه المرتبة تزور الحسين في عالم العرش. درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أربع درجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. فكر الإمام يعني أول ويعطي هذا المعنى العظيم. حيث أن النبي صلى الله عليه وآله أعلى مراتب الإنسان وأقرب الخلائق إلى الله، وهو الحجاب الأقرب وواسطة الفيض الإلهي. فمن زاره من المؤمنين إلى درجته في الجنة فقد زار الله تبارك وتعالى. قال: فقلت له يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ ومن مصعود يقول: كيف أصبر؟ فكيف أصبر عن النظر؟ النظر إلى وجه الله. فقال عليه السلام: يا أبا الصلب، من وصف الله بوجه فالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم، هم الذين بهم يتوجه إلى الله. إلى واضح على التوسل، واضح على الطريقة. هم الذين بهم يتوجه، معلول إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي إلى قرآني. هم الذين بهم يتوجه إلى الله، واحد، وإلى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فالنظر لما مرض يقول عليه السلام، فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحجته عليهم السلام في درجاتهم، يعني في مراتبهم العليا. اللهم ارزقنا الصبر. هذا ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من أبغض أهل بيتي وعشرتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال عليه السلام: إن فيكم حق الصحابة من لا يراني بعد أن يفارقني. يا رصد، إن الله تبارك وتعالى محل الشاهد هنا لا يوصف بمكان، لا يوصف بمكان، ولا تدركه الأبصار والأوهام. حديث طويل نكتفي منه في هذا الدرس في هذا المقدار، ونعود إلى أصل المطلب، وهو إبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. وكان جديرا السيد الطباطبائي رحمه الله أن يتعرض ولو بشكل مختصر لأحد البراهين التي تذكر لإبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، ولكنه اكتفى بهذه العبارة وقال: وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المطولات. احنا طبعا عليكم السلام ورحمة الله لا بأس وأن نورد إليكم في هذا المقام البرهان الذي ذكره السيد الشهير الصدق حدث الله نفسه الزكية في كتابه الشهير، كتاب فلسفتنا، تحت عنوان الجزء والفلسفة. هذا البرهان، لأن احنا نقرأ بداية الحكمة، ليش أقول جديد مصير قضاء الله رضوان الله عليه، ولو كنت حاضرا معه لاقترحت عليه، لأن بداية الحكمة هو كتاب فلسفي دراسي منهج مقرر بديل عن المنظومة، وهذا موجود في المنظومة. فجدير بطالب الفلسفة أن يتعرف ولو على هذا المستوى. سيد الشهيد يذكر هذا البرهان على ما في خاطري أكثر من 15 سنة من منظومة الدوائر، هذا البيت: أنه تفكك الرحى ونفي الدائرة وحجج بليد وحجج أخرى لديهم دائرة. إبطال جوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ برهان رياضي فلسفي. سيد الشهيد يقول صفحة 304 على الطبعة اللي عندي، العنوان أهم شيء الجزء والفلسفة. يقول: وللفلسفة طرق كثيرة للبرهنة فلسفيا على أن كل وحدة تقبل الانقسام، ولا يوجد جزء لا يتجزأ. ومن أوضح تلك الطرق أن نرسم دائرتين كالرحى، هاي دائرتين مثل محرقة مرروها الشباب أكرم هذه واحد واحد سريعا ينظر إلى هذا الرسم الهندسي عندك دائرتين ترها إحداهما في داخل الأخرى وهناك نقطة في الوسط اللي هو مركز الدائرة فرحة هي مركز لكلا الدائرتين ونضع نقطة على موضع معين من محيط الدائرة الكبيرة ما فوق رد مرور الورد أكثر من مرة تشوف يقول نضع نقطة على موضع معين من محيط الدائرة الكبيرة ثم هالنقطة موازية لها على محيط الدائرة الصغيرة زين الآن يقول من الواضح أننا إذا حركنا الرخام دائريًا لاحظ إذا حركنا الرخام من نقطة المركز دائريًا تحركت كلتا الدائرتين يقول بل نحرك الرخام ونجعل النقطة التي وضعناها على الدائرة الكبيرة هم تتحرك راح تقطع مسافة لولا أنا راسم عليها سهم يعني حط سهم من نقطة البداية إلى النهاية يقول ولكن لا نسمح لها بالحركة إلا بمقدار الوحدات المادية ثم نلاحظ في تلك اللحظة من النقطة المواجهة لها على الدائرة اللي هي الصغيرة تمام لولا لنتساءل هل طولت اللي هي الدائرة الكبيرة من المسافة نفس المقدار اللي طوت الصغيرة أو لا أو لم تطوي إلا بعضه أكيدا أم أنها طولت المقدار يقول فهذا يعني أن النقطتين هاي الدائرة يعني أن النقطتين منها دارتا مسافة واحدة وهذا مستحيل لأنه محيط الدائرة الأكبر يكون مسافة أطول لأننا نعلم أن النقطة يعني نكبر عن الذرة مش بعد الذرة حتى لو افترضنا ذاك البروتون أليس هو وحدة صغيرة سواء كان هناك موجبة بروتونات هناك سالبة إلكترونات فنتكلم الآن على ما يقولون علميا أن الذرة لها نواة مركزية ولها نقطة مركز ونقسم دائرتين هندسيتين كما هو موضح الرد الهندسي يقول لأننا نعلم أن النقطة مهما كانت كلما كانت أبعد عن المركز تكون حركتها أسرع في الرقة ولذا تطوي في كل دورة كاملة مسافة أطول مما تطويه النقطة القريبة من المركز صح لو لا الدائرة الأصغر فلا يمكن أن تتساوى النقطتان فيما طوتهما من المسافة وأما أن النقطة القريبة طوت جزءا من المسافة التي طوتها نفس النقطة البعيدة على الدائرة الأكبر فهذا يعني أن الوحدة التي استعزتها النقطة البعيدة يمكن شنو؟ يمكن أن تجزأ رياضيا لأنه من هنا الآن هذا المركز لا وهذه النقطة على الدائرة الصغيرة وهي النقطة على الدائرة الكبيرة تمام لولا فحينما الآن تتحرك الرخاء إلى المركز هذه الدائرة الكبيرة على المحيط دفقوا يا يتأمل على الصورة والرسمة راح تقطع جنهم مسافة أطول صح لولا بينما الدائرة الأصغر مسافة أكبر فهذه مسافة أطول أكثر من حركة في نفس الوقت معنى ذلك هذه الدائرة الآن الكبيرة ممكن أن تجزئ رياضيا لولا إلى وحدات ووحدات وهكذا معناه أن الوحدة التي اجتازتها النقطة البعيدة يعني المسافة اللي دفعتها ممكن أن تجزئ وتقسم رياضيا وهندسيا وأنها وحدة لا تتجزئ وهكذا يقول يتضح برهان رياضي محترم أن أصحاب الفكرة القائلة بالوحدة التي لا تتجزئ أو الجزء وهذا جزء أيضا الآن راح يتجذب إلى وحدات أو يواجهون موقفا حرجا أصحاب نظرية الجو الذي لا يتجذب لأنهم لا يمكنهم أن يعتبروا النقطة البعيدة والقريبة متساويتين بين الاثنين المسافة مختلفة دائرة الأكبر مسافة أطول في مقدار الحركة ولا مختلفتين لأن الحركة في وقت واحد على لا والمقدار ليس مقدار واحد، لأن الدائرة الأكبر طوت مسافة أطول. ولم يبق لهم إلا أن يزعموا لنا أن النقطة الموازية في الدائرة الصغيرة هنا كأنما كانت ساكنة، حينما كانت الدائرة الأكبر منهم تتحرك. وكلنا نعلم رياضيا أن الدائرة القريبة من المركز، هذه الدائرة القريبة من المركز أو لا السهم كأنما حركة الدولاب أو الرحى، حركة الرحى الفاحونة. وكلنا نعلم أن الدائرة القريبة من المركز لو كانت ساكنة في اللحظة التي تحركت فيها الدائرة الأكبر يصير إلى هذا الرحى يلزم أن تتفكك وأن تتحطم، وهذا معنى قول السيد الزوالي في المنظومة تفكك الرحى ونفي الدائرة. وحجج أخرى لديهم دائرة. هذا البرهان الرياضي الفلسفي يوضح لنا أن أي وحدة مادية نقتربها مهما صغرت فهي قابلة للتجزئة والتقسيم، لأنها حينما تطويها النقطة البعيدة عن المركز في حركتها تكون النقطة القريبة قد شنو قطعت جزءا من هذه المسافة. وإذا كانت الوحدة المادية قابلة للتجزئة والانتقال، أي الوحدة المادية مهما صغر الآن تقبل تجزئة وانتقال، قال فهي إذا مختلفة من مادة بسيطة ترتكز فيها قابلية التجزئة أو تركز فيها، ومؤلفة أيضا من اتصالية مقومة لوحدتها. وهكذا يتضح أن وحدات هذا العالم المادي مركبة من مادة بسيطة وصورة، فالجسم مؤلف من مادة وصورة، ولا يمكن أن يكون هناك جزء منه لا يتجزأ. بعد هذه الخطوة فلسفية هي طبقة ما تتعب من هذا البرهان، يعني ما وضع فلسفية أن نقول وشنهم أن هذه الوحدة الأساسية المكونة لعالم المادة هي الجسيم وصف الجسم المؤتلفة من مادة وصورة، وبرهن أنه يمكن تجزئتها. نقول بعد ذلك في الدخول القادمة من هذه المرحلة أن كل من المادة والصورة متحدتان، وأن كل منهما محتاج إلى الآخر، فلا بد من سبب مجرد عن المادة هو الذي دمج بين المادة والصورة وأعطاها هذه الوحدة وهذا الترتيب الاتحادي. كما تقدم قلنا أن الاختلاف أو الترتيب بين المادة والصورة اتحادي وليس انضمامي. اتحادي بمعنى أنه ينتج آثار نوعية جديدة. ولو كان هذا السبب الفاعل الذي دمج بين المادة والصورة أمرا ماديا لانطبقت عليه نفس الأحكام السابقة، فنصل في نهاية المطاف إلى وجود سبب مجرد عن المادة من فاعل الإلهي. ما قل أن الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والصورية، العلة المادية المادة، العلة الصورية الصورة، هناك فاعل إلهي، علة فاعلية مجرد عن المادة عن الله هي التي دمجت وأوجدت هذا الاختلاف والترتيب الاتحادي. فلا بد أن يكون سبب مجرد بسيطا غاية البساطة، لأن المركب مفتقر النتيجة الفلسفية من هذا البرهان، وهو برهان القائم الذي لا يتجزأ. كان جديد السيد وطلب عليه نعم وقدس الله روحه الطاهرة أن يذكر لطلاب الفلسفة شيئا من هذا المطلب. راجعوا تفصيلا النتائج الفلسفية بعد ذلك السيد الشهيد نعم بين النتيجة الفلسفية من هذا الكلام، وهي أنه لا يمكن أن تكون هذه المادة العلمية، المادة يعني الجسم المؤلف المادة هيولة وصورة، ما يمكن أن يكون هو المبدأ الأول للوجود والعالم، لأنها بنفسها تنطوي على ترتيب بين المادة الهيولة والصورة، ولا يمكن لكل من المادة والصورة أن يوجد مستقلا عن الآخر، فيجب عقلا وفلسفتان ومن عقلي أن يوجد فاعل أسبق لعملية التأثير يحقق هذه الوحدة الاتصالية بين المادة والصورة. والوحدات الأساسية في المادة ليست غنية في كيانها المادي عن فاعل خارج مثلا خارج نطاق وحيد عالم المادة، لأن قيامها مختلف من مادة وصورة، فهي بحاجة إليهما معا، وكل من المادة والصورة بحاجة إلى الآخر في وجوده. فينتج من ذلك كله أن نعرف أن المبدأ الأول خارج عن حدود المادة، وأن المادة الفلسفية للعالم القابلة للاتصال والانتصال للأولى بحاجة إلى سبب خارجي. كتاب عظيم على الطالب شنو بيان ولا الله روعة في البيان وفي العرض وفي الفيش. وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ الفلسفة المقارنة، على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المفضلات. الآن نقرأ نطبق العبارة ونرعى المطلب. ويتبع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط ذا شنو كونه ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. وقد تسلم علماء الطبيعة، يعني من المسلمات الآن من الواضحات العلمية ماكو متواترات ومشهورات مسلمات في المنطقة الآن تلك المسلمات. وقد تسلم علماء الطبيعة أي الفيزياء أخيرا بعد تجارب، مقصود أن عندي تجربات هي تجارب، بعد تجارب علمية دقيقة ومحكمة ممتدة يعني طويلة الأمد على مدى عشرات السنين، أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية للذرات. قالوا لا يقولوا لا ما مشيت تكلم بالذرة، وهذا خلينا نتكلم بالذرة فلسفيا بس عاد مو نفسي بالذرة من الزاوية العلمية، أتكلم عن الموضوع من الزاوية الفلسفية العقائدية لموضوع التوحيد، ولا مو ترك فكري. وانتهت هاي المطالب العلمية يعني كبيرة بالدراسة. بعد هاي التجارب الممتدة الطويلة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية أتوم أتوم ذرات مؤلفة أهم الذرات من أجزاء أخرى نواة مركزية نيوكليا داخلها بروتونات الموجبة والنيوترونات مفهوم شفنا وتقابلها شنو؟ نقول الدائرة اللي أنا رتبتها لكم هاي الدوائر بالخارج الإلكترونات الشفنات الكهرباء الجاذبة التي أقبلهم شنو؟ تجاذب بين الموجب والخارج. لا تخلو ذرات من نواة مركزية ذات جرم، فإذا عليها جرم يصير قابلة الجرم كم ولا لا؟ برهان رياضي. ولا أدل على الإمكان من الوقوع حيث أثبت العلماء بالنظرية الذرية ونظرية أينشتاين نسبية شنو إمكانية تجزئة وتحكيم الذرة لو قمنا الذرية على نفسها إنه هو إي إنرجي الطاقة تساوي ماس الكتلة في مربع تراحه فوق في سكوير نظرية أينشتاين نسبية. وليكن هذا اصلا موضوعا لنا يعني من الاصول المسلمه، بس عاد من الاصول المسلمه العلميه مو من نظريه بطليموس الثلاث الان الارض كرويه، يجي واحد اعمى تبجي اخر يقول لك الارض ليست كرويه هذا طبعا. ومن اللطيف درستوا اكيد بعض الشباب في التخصص العلمي الكيمياء اللي هو الجدول الدوري للعناصر جدول مندليف اللي هو 100 وشوية من العناصر، حتى أنه ترك بعض الفراغات لأن عناصر غير مكتشفة وتنبأ بالعدد الذري وما يسموها الأشياء. قالوا لا خاف من هالمخلوق. وبعد ذلك قال ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس سنضيف بهذه المقالات والكلمات لجمعه بين القول باتصال الجسم بفعل شرحته لأمثل مرة وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف الجسم دونها على الإطلاق. فالجسم الذي هو جوهر لاتصال يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. هذا الجسم ثابت لا ريب فيه، لكن ما هو مصداق الجسم؟ الذرة اللي كان يتصورها في الأسطح الإغريق دي مقريطي. حجم الذرة اللي اكتشفها العلم الآن لا، هو كان يقول ذرة بس قد يتصور وذرات منهم في حجم معين، لأن اكتشفنا ذرات لا يمكن ولا حتى منهم. لكن مصداقه الجسم مقصود المسلمات الأجزاء الأولية عن الذرات التي كان يقول قديما الماء والتراب والهواء والنار. الماء مركب من أكسجين وهيدروجين. الأجزاء الأولية عن الذرات التي يحدث فيها الامتداد الجرمي وإليها تتجزأ الأجسام النوعية يعني العناصر الكيميائية. يعني شوف الوحدات من الأبسط مادة وصورة، وبرهن على أن الجسم مؤلف مادة وصورة فلسفية. بعد ذلك هذه الأجسام مكونة من ذرات لكنها في الحس، وإن بدت متكاتفة متماسكة لكنها بينها فراغات وامتدادات. من بعد الذرات تجي العناصر الكيميائية، من بعد العناصر الكيميائية بيان ولا أروع للسيد الشهيد الصد يبين لك الحركة الجوهرية وكيف أثبت العلم إمكانية تحويل بعض العناصر إلى العناصر الأخرى علميا، بل حتى الراديوم من العناصر الموسيقى يقدر أشعة ألفا وبيتا اللي هو عنصر الهيليوم. إن شاء الله أراجع هذا المطلب كما قلنا أكثر من مرة بيان ولا أروع منه عند السيد الشهيد في كتاب تتصور هذا الكتاب على الكتاب يعني لا زال من الكتب العالمية. فالمهم هكذا نبدأ من البسائط حتى ننتهي دون غيره إلى الأجسام النوعية المركبها على ما تقدمت الإشارة إليه. هذا القول وهي النظرية الذرية هي نظرية ديمقريطس، لكن مع إصلاح ما وتهذيب علمي من ما اكتشفته الكيمياء الحديثة. الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية التي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.